هل هذا جائز؟ لا بالناس هو لعن الكفار جائز، لكن الناس مو جائز. هو ما طبعا مش مثلا احكي له شيء يعني ملفظ له اما بلعن الشيطان اما بلعن النصارى واليهود اعتزت لا انا لعن لا الشيطان ولا اليهود خاصه لعن الشيطان ينبسط منك اذا لعنتم. انما اقول اعوذ بالله من الشيطان واللعنه. اعوذ بالله من الشيطان واللعنه. سؤال يا شيخ عن معنى الحديث. نعم. وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا حضور روح الاسلام لخمس وثلاثين او لست وثلاثين او لسبع وثلاثين فان يهلكوا فسبيل من هلك. وأن يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما. قلت أما بقي أو ممن مضى؟ قال مما أمضي مما مضى. رواه أبو داود. ما بقي أو مما مضى لكن أنا أشكل عليه اللفظ الآن كيف من مضى بيقول عن السلفيين إن صدقا وإن كذبا فما اعتذارك من قول إذا قيل أن جماعة خدويين هاي خطا من السلف. نعم في منه ومن الفوضى انه ثلاثة اربعة بيحكوا وانه لو كانوا بيآمنوا بشيخ ايمان الصوفي بشيخ كنا نقول والله انه له اذان اربعة خمسة ستة على قدر السائلين شايف. لكن ما بيأمنوا الإيمان الحمد لله. كل حال يا شيخ أنا بريء. لأن أنا هاي السبع أسئلة بسيطة من وقت ما جينا مش قادر. بعدي. لا هو في ما في أهم. هو فكر عدلها جدلتها. لا لا ما عليه. لا أنا رجعت من الله. هو لو في من ال. ذلك يا أخوانا. أحرصوا أن تكونوا نظام من أكثر من غيركم. لأنه غير شيء دعوتكم الحق دعوتكم الحق كافية أنه ترهب لأنها حق فما بالكم إذا انضم إليها ما ليس بحق. فحافظوا على نظام وترك الفوضى. واحد بده يسأل إن شاف غير ساكت يحركها فليسأل. أما اثنين ثلاثة يندفعوا بسؤال واحد خطأ. وإذا كان شاعر هو لأنه ما شاء الله في حماس السؤال وطلب العلم فإذا للإشارة والحر تكون إشارة إن شاء الله.